عجيب امرك يا مؤمن شكرك وصبرك عجيب امرك عجيب امرك شكرك وصبرك بشكرك تلقى ما سرك وصبرك يلقى ما ضرك عجيب امرك يا مؤمن شكرك وصبرك عجيب امرك عجيب امرك شكرك وصبرك بشكرك تلقى ما سرك وصبرك يلقى ما ضرك بشكرك.